الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ماذا أفعل عندما أنسى بأي ركعة أنا أصلي الآن، أو أشك في عدد الركعات التي صليت؟ هل أعيد الصلاة من جديد أم ماذا أفعل؟ فمثلا صليت صلاة العصر أكثر من مرة حتى أتأكد أنني صليت الركعات الأربع كاملة، أحيانا يصيبني الشك من فترة لفترة. الحمد لله، يظهر من سؤال السائل أنه مصاب بداء الشكوك والوساوس، وأحسن علاج لهذا الداء أن لا نفتيه بمقتضى شكه، ولا أن نعتبر شكه معتمدا، لأن المتقرر عند العلماء أن الشك إذا صدر من الإنسان فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون صادرا من إنسان معتدلة شكوكه، فإذا كان صدر الشك من إنسان ليس بمريض بكثرة الوساوس والأوهام والشكوك والخيالات، فإن شكه هذا معتبر إذا كان في أثناء العبادة لا بعد العبادة، لأن المتقرر عند العلماء أن الشك من معتدل الشكوك وليس بمريض بالوسواس. إذا كان خارج العبادة أي بعد الفراغ من العبادة فإن شكه غير معتبر. وأما الحالة الثانية فهي إذا صدر الشك من رجل مصاب بالوساوس والأوهام وكثرة الشكوك والخيالات، حتى صار هذا الوسواس عنده من الوساوس القهرية التي تحتاج إلى علاج، فهذا الرجل علاجه أن لا يفتى بمقتضى شكه. فبما أنه يظهر من سؤال السائل أنه من هذا الصنف، فأنا أقول: إياك أن تعمل بالشك، واعمل بالزائد دائما. فإذا كنت في صلاة العصر مثلا وشككت هل أنت في الثالثة أم الرابعة، وأنت مريض بالوساوس والأوهام وكثرة الشكوك، فاجعل نفسك في الرابعة، إياك أن تجعل نفسك في الثالثة. لا تعمل بمقتضى شكك ولا تنظر إليه، وحاول أن تلتهي عنه، واستعذ بالله عز وجل من هذه الوساوس، وحاول أن تعالج نفسك عند بعض الأطباء أو الرقاة الشرعيين المأمونين في خبرتهم ودينهم وعقيدتهم وأمانتهم. فعلاجك ألا تستسلم لهذه الوساوس، وألا تلتفت إليها، وألا تنظر إلى هذه الشكوك بعين الاعتبار، فهذا هو علاجك. لأنك متى ما التفت فإنك تزيد النار بنزينا والطين بلة. فإذا شككت هل أنت توضأت، هل غسلت وجهك في الوضوء أو لم تغسله، اعتبر نفسك غسلته، لا تتفقد ولا تنظر، حتى يعافيك الله عز وجل ويكتب لك الشفاء منها بالخروج من دائرة هذه الوساوس، ثم حينئذ نعاملك معاملة الأصحاء ممن شكوكهم معتدلة. فالمتقرر عند العلماء في هذا الباب قاعدتان طيبتان: القاعدة الأولى أن الشك من كثير الشكوك غير معتبر لا داخل العبادة ولا خارجها، لا تعتبر شكك شيئا يحتاج إلى نظر أو مشكلة تحتاج إلى حل، هذا إذا كنت تريد العلاج فلا تنظر إلى شكك ولا تعتبره. القاعدة الثانية: لا يعتبر الشك من معتدل الشكوك بعد الفراغ من العبادة، ويجمعها قول الناظم: والشك بعد الفعل غير معتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب الصحة والعافية، والله أعلم.